أن نسمع إلى داعي الحكمة والتروي، وأن نتجنب ما يثير الخلاف أو يورث الشقاق من تبادل الإساءات والاتهامات عبر الوسائل الإعلام والتواصل، فهذه أمور يرفضها ديننا الحنيف الذي يأمر بالعدل والإحسان في القول والفعل، وتأباها أصول الإسلام التي تحث على كل خلق كريم وتزينه، وتنهى عن كل خلق ذميم وتشينه. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال عز من قائل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كما أن هذه الإساءات عبر وسائل التواصل تمجها عادات أهل الكويت الأصيلة، وترفضها أخلاقهم وتقاليدهم النبيلة. فلا ينبغي أن تكون حرية الرأي والتعبير طريقا لتهجيد أمن البلاد واستقرارها، أو الدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر عياذا بالله. أيها المسلمون، يا أهل الكويت، من أعظم ما يحدث الفرقة والشقاق ما يكون من تراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات، وقد يدخل في ذلك أصحاب الأغراض فيزيدون من الكلم ويحرفون الكلم وينقصون الكلم ويصيدون في الماء العكر، ليجعلوا ذلك خنجرا مسموما يطعن به في جسد البلد لتمزيق اللحمة، ويفتت في العضد ويثير الفوضى والاضطراب، ويحدث الشقاق والخصام، ويفتح الباب عياذا بالله ليلج منه اللئام، ويدخل منه أصحاب اللثام. خاصة وأننا نعيش ظروفا إقليمية وعالمية متباينة، ونشهد أحداثا وتطورات متنامية، ولن نجد سبيلا يقطع على المتربصين مكرهم، وعلى العابثين كيدهم، وعلى الماكرين تدبيرهم، أنجع ولا أفضل ولا أحسن من التزام الألفة والائتلاف وترك الفرقة والاختلاف. لن نجد سبيلا يقطع على المتربصين تربصهم أفضل من التزام بأوامر ديننا العظيمة، من أحكام وأخلاق وقيم ومبادئ. أمرنا أن نحكم بالعدل ونحسن في القول، وأن لا نأخذ الناس بالتهم والظنون والأوهام والشكوك، ومعظم النيران من مستصغر الشرر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا، أي على الدنيا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم. فليحذر العاقل الوقيعة في المسلمين وأعراضهم، والإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم، وليحفظ لسانه من اتهام الناس في ذممهم، ولنترك الأمر لذويه من أهل الاطلاع والاختصاص حتى يقول كلمة الفصل ويحكم بالعدل. العجب من بعض الناس أنه يقول فلان سارق وفلان مختلس وفلان وفلان وفلان، ثم ليس هو قاض ولا حاكم ولا مفتن، فكيف حكم وكيف قضى وكيف فعل؟ ألأجل مكاسب ولأجل احتسابيات؟ الواجب علينا يا عباد الله أن نحفظ ألسنتنا وأن نصون أسماعنا عن الخوض فيما لا يعنينا، وأن نترك الأمر لأهله وللقضاء وفصله. قال عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أي أمر يتعلق بأمن البلاد أو أمر يتعلق بأمن الدين أو أمر يتعلق بأمن القدرات والخيرات أو يتعلق شرا بذلك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كل واحد يتكلم وكأنه هو هو. والله يقول: ولو أنهم ردوا إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب الوقوف عند هذه الآية وأن ندرك أن الخوض فيما لا يعني خلاف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أعاننا الله وإياكم على حمل الأمانة، وجنبنا سبل التفريط والخيانة، وسلم لنا ديننا وأمننا ووطننا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لعباده المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، اعلموا أن وحدة البلد أمانة في أعناقكم. يا أهل الكويت، إن وحدة البلد أمانة في أعناقكم، أنتم مسؤولون عنها أمام الله. أحفظتموها أم ضيعتموها؟ علينا جميعا أن نعمل بجد وصدق وإخلاص ومثابرة لنعيش الإيمان الذي لا يعرف التردد، والوحدة التي لا تعرف التفرق، والشورى التي لا يخالطها الاستبداد، والتضامن الذي لا تلامسه أثره، لنتعاون على البر والتقوى ونتناهى عن الإثم والمنكر والعدوان، ولنكن يدا على من سوانا. ديننا الإسلام ومنهجنا القرآن وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكن أماننا مشتركة وألامنا مقتسمة، ولننتبه إلى مصلحة الولد ومصلحة البلد وصيانة الأمن واستدامة الأمن، ولنقف جميعا صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمن البلد ويشق الوحدة ويريد الفرقة، ولنبتعد عن افتعال التجمعات ومظاهر الفوضى والانفلات، فإن ذلك قد تستغل في غير أهدافها وتتيح الفرصة لمن يريد السوء بالكويت وأهله. وعلينا أن نأخذ العبرة من تجارب غيرنا والأحوال التي تعصف بسوانا والأمور التي تجري من حولنا. يا أهل الكويت، إن خيراتكم في مشارق الأرض ومغاربها أفرادا ومؤسسات ودولة، ينظر إليكم من هو في أقاصي البلاد من المسلمين من الفقراء والمحتاجين، ويدعون لكم حتى يبقي الله أمنكم ويديم ألفتكم، فأنتم كونوا عونا لبعض وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجب العمل من أجل صفاء القلوب وتوحيد المشاعر وسيادة مبدأ الحب والتفاهم والائتلاف على الكراهية والتناحر والاختلاف. ولكي تبقى ظلال الوحدة وارفة، فعلينا جميعا أن نترفع عن النزاعات والخصومات ونتعالى على الخلافات، فالمصلحة العليا والمصلحة الكبرى فوق كل مصلحة دنيوية أو منفعة شخصية أو فئوية، كيف لا؟ قد حذرنا ربنا سبحانه من الخلاف لأنه يوهن عزم الأمة ولا يأتي بخير. قال سبحانه: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، لا أن تظاهروا، أن تناصحوا. ويسخط لكم قيل وقال، فكيف إذا نشر هذا؟ ويسخط لكم قيل وقال، قالوا قلنا، وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه مسلم وأحمد واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الاجتماع البركة، وفي التفرق الضعف والخذلان، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في الدار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وفضلك وإحسانك وجودك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وألبسهما لباس الصحة والعافية، وارزقهما البطانة الصالحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد أن يفرق جمعنا أو يشتت شملنا أو يذهب أمننا أو يكيد لنا، اللهم فأدر الدائرة عليه. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا الأمن والأمان والاستقرار والألفة يا كريم يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تديم علينا النعم وأن توزعنا شكرها وأن تبعدنا عن الكفران، ونعوذ بك اللهم من تحول عافيتك عنا إلى غيرنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.